إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. سؤال على الهاتف، برنامج يجيب عن أسئلة المستمعين عبر الهاتف. ضيف البرنامج فضيلة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله الراجحي. البرنامج من إعداد وتقديم عبد الرحمن ابن ظافر العمري، تنفيذ عبد الرحمن ابن عبد الله العبيدي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى لقاء جديد من لقاءات هذا البرنامج سؤال على الهاتف، الذي يسعدنا أن نستضيف فيه فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الراجحي، الأستاذ المشارك في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، ليجيب عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذه الحلقة. وفي بداية هذا اللقاء نرحب بكم شيخ عبد العزيز، فحياكم الله وأهلا بكم. حياكم الله وأهلا بكم وبالمستمعين. نستأذنكم فضيلة الشيخ في البدء باستقبال اتصالات، وزميلنا في الهندسة الإذاعية عبد الكريم العنقري سيبدأ باستقبالها، فنستعين بالله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله. حياك الله أستاذ كريم. مساك الله بالخير. نور العافية، تفضل الشيخ عبد العزيز اسمك. عندي سؤال. تفضل. بالنسبة للشيخ لما انه صلى من ساعة في ثوب النجاسة. نعم. ثم تذكر بعد ذلك بعد السلام. ماذا يفعل شيخ؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن المسلم إذا صلى وفي ثوبه نجاسة ولم يعلم بها حتى قضت الصلاة، أو علم بها ثم نسيها ولم يتذكر إلا بعد انقضاء الصلاة، فإن صلاته صحيحة، وذلك لأن زالت النجاسة من باب التروك. نعم. بخلاف الوضوء، فإنه إذا نسي الوضوء صلى على غير طهارة ونسي الوضوء وتذكر بعد ذلك، فإنه يعيد وضوء الصلاة. نعم. فإنها من باب التروك. والدليل على هذا ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، صلى مرة بأصحابه بن علي، وصلى أصحابه بن علي، ثم خلع النبي صلى الله عليه وسلم عليه في أثناء الصلاة، فخلع الصحابة نعالها، فلما سلم النبي قال ما لكم خلعتم نعالكم؟ قال يا رسول الله رأيناك خلعت فخلعنا، فقال إن جبريل أخبرني أن بها أذى فخلعت. ووجه الدلالة من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعد أول صلاته، صلى في أول صلاته وفي عليه أذى ثم خلعها واستمر في صلاته، دل على أن من صلى وعليه نجاسة ولم يعلم أو علم بها ثم نسيها حتى قضت الصلاة، فإن صلاته صحيحة. نعم. سؤال ثاني شيخ. تفضل. ناس مسافرين شيخ شرقية، وحد الشجر مفروشة صلى النساء، طبعا الرجال صلوا في المسجد. نعم. والنساء صلينا في الشجة. نعم. المراد انه الشقة فيها اتجاه القبلة. نعم. لكن محرك الى غير القبلة شيخ تماما. إيه؟ يعني مغاير جدا، وكنا يصلينا شيخ طوال ثلاثة ايام، ثم تبين بعد ذلك ان يصلين الى شيئة مغايرة جدا، يعني غير الجهة، سمينا مغايرة جدا، شرف في نفس الجهة ولا في جهة اخرى، لا مثلا الشمال والجنوب. إيه؟ لا في إيه؟ نعم. عليه الاعادة الصلاة، يعدنا شيخ. نعم يعدنا الصلاة، لأنه هنا في البلد، يعني يمكن هنا التأكد، ليس في البرية. خلينا إلى دليل شيخ. عليه أن يتحرى وأن يتأكد، لأنه يستطيع أن يتحرى، يستطيع يسأل، يستطيع ينزل المسجد ينظر المحراب، أما لو كان في البرية فإنه يجتهد بالعلامات، وإذا صلى وأخطأ فإنه صلى الصحيح، لكن في البلد ما يعذر، عليهن الإعادة. الإعادة شيخ. نعم ثلاثة أيام يعودها بالترتيب، فجر ظهر عصر ثم مغرب عشاء وهكذا في وقت واحد إن أمكن، يعني وقت واحد لا يصلح، لكن لا يؤخرنا الصلاة ظهر مع ظهر وعصر وعصر ومغرب مغرب مثل ما يفعل بعض العامة. نعم. سؤال آخر أخي العزيز. السؤال الأخير شيخ. تفضل. بالنسبة للشيخ إذا كان واحد مثلا أعطاك سلعة نعم قال بيعها مثلا مبلغ 50 ريال وما زاد فهو لك نعم ثم باع مثلا 100 ريال 70 ريال هل يجوز من هذا العمل الشيخ؟ نعم إذا قال هذه السلعة بيعها 50 وما زاد على 50 فهو لك نعم أنا أجل السلعة 50 ونبعتها 60-70 ثم زاد عن 50 لك لا بأس لا بأس نعم السؤال الأخير الشيخ بعض الموظفين الشيخ حينما يأتي مثلا طبعا تسكير شتم الدوام الساعة نعم. 8:30 مثلا نعم. يأتي 8:30 ايه؟ ونظرا حتى لا يخرج المدير مثلا يكتب 8:30 وجاي الساعة كم 8:30 ايه؟ 35 طبعا المدير ربما يدري بهذا الشيء فلا يعاتبهم مثلا لا ليس له ذلك ما أعرف يا شيخ لابد أن نكتب الوقت الذي جاء فيه لأن هذا أخبار بغير الواقع كذب وانتقاص أيضا من الدوام هنا ليس له ذلك حتى لو كان بأن مدير مباشر شيخ ولو كان نعم الله أعلم أجلك يا شيخ نعم الله أعلم جزاك الله خير يا كريم آمين حياكم الله حياك يا أمان الله السلام عليكم السلام وبركاته ألو تفضل أختي كريم السلام عليكم عليكم السلام فضيلة الشيخ الأخت المتصلة الكريمة تقول أن تقول إن والدتها قد توفيت قبل ما يقارب الشهرين من الآن وخلفت 3 بنات هي إحداهن تقول أنها خلفت أيضا 8,000 ريال وبعض الذهب فباعت هذا الذهب فصار المجموع 11,000 ريال تقول أنها أرادت أن تتصدق عن والدتها بهذا ولها أخوات من نعم ولها أختان شقيقتان نعم لها أختان ولها 5 إخوة المجموع 7 يا شيخ وتقول أنها دفعت ما يقارب 10,000 ريال مساهمة في بناء مسجد تقول هذه التركة هل للإخوة الذين لم يعلموا بهذه الصدقة هل لهم حق في هذه التركة وإن كان لهم حق فماذا تفعل هل تستسمح منهم أو ماذا تفعل نعم هذا المال الذي خلفته إرث يقول الورثة والبنات لهن الثلثان والباقي يكون للأخ الشقيق وعلى هذا فليس لهن للبنات أن يصدقن ولكن عليهن ترد المال عليه فورا أن ترد المال اللي أخذت تغرم المال اللي أخذت وتقدم للمحكمة والمحكمة بدورهم يعني يطلبون حصر الورثة ويقسمون التركة ليس لهن صدقنا هذا عرف إلا إذا كانوا كبار كلهم سمحوا لكن الأخ الشقيق ما سمحت أبو بكل حال فإنها ليس لهن أن تصدقنا لكن إذا قبضنا حقهن وأحببنا أن نصدقنا عنهم هنا فلا بأس التركة تقسام عليهن يأخذن نصيبهن الثلثان والباقي للأخ الشقيق وإن هناك أيضا أحد من الورثة أيضا كذلك يأخذ نصيبه وهن إذا أخذنا نصيبهن وأحببنا أن صدقنا فلا هن ذلك أما أن صدقنا يأخذنا التركة وصدقنا بها من دون علم بقية الورثة فهذا لا يجوز على عدوان على حق الغير مقصود عليها أن ترد المال التي صدقت بها في المسجد عليها ترجع إلى التركة تقدم المحكمة والمحكمة تقسم التركة وإلا حبنا تصدق على الوالدين كل واحد تصدق بنصيبها يا شيخ نصيبها نصيب غيره تصدق به هذا لا يجوز على عدوان على حق الغير طيب. نعم. تقول يا شيخ المتصل أنها لهذه المتوفاة لها أختين شقيقتين يعني شيخ وتقول أنها في حالة لها أخت من الأم لها نعم أخت من أم وأخت من أم أخرى أيضا نعم أخت من الأم ترث الآن في على لا ما في ما في أب ولا جد ولا ابن ولا ابن ولا إلا ما ترث مع البنات مع البنت ومثل ابن ما ترث الأخت من الأم يبقى أختين الشقيقتين نعم المقصود أنه لابد من إخراج حق البنتين الأختين الشقيقتين لو سمحنا لا بأس، إذا سمحنا عن حقهن على الرضا وعن طواعية على الاختيار لا على الإجبار. وبكل حال فالأولى أنه ترفع المحكمة وقسم التركة، وإذا أحببنا بعد قسم التركة كل واحد تبرى بنصيبه فلا بأس، كل شيء كل واحد ياخذ نصيبه. شيخ البيت مثل ما قلتوا في الفلوس ولا لا شيخ؟ نعم البيت كذا. إيه مثل الكلام اللي في الفلوس نفس الشيء. نعم. سؤال ثاني الله يعافيك. الأخت الكريمة فضيلة الشيخ تقول إن أختها زوجها وزوجها أيضا حج في سنة من السنوات حجة الفريضة ووكل في رمي الجمار لألم أصاب أقدامهما، فما الحكم في ذلك يا شيخ؟ لا بس التوكيل صحيح، إذا كان عاجزين فالتوكيل صحيح، العاجز يوكل وغير العاجز لا يجوز أن يوكل، سواء كان الحاج فرضا أو نفلا. هذا عاجزين فالحمد لله. الحمد لله. تقول يا شيخ أن زوجها هو الذي كان عاجزا ولكنه منعها من الرمي لأنه لا يسمح لها أن تذهب لوحدها ولا يعني يأمن على ذهابها لوحدها. لا ما تفصل لا بس غير مستطيع أنا. وحجها بذلك يا شيخ تسأل تقول هل هو صحيح؟ نعم حجه صحيح. الحمد لله جزاكم الله خير. شكرا أختي الكريمة. حياك يا أمان الله. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله بالخير. نور والعافية الله يحييك. الشيخ عبد العزيز يسمع سؤالك. حياك الله خير يا شيخ. مرحبا حياكم الله خير. الله يبارك في عمرك. حياكم الله خير. عندي سؤال أسئلة شيخ. نعم. السؤال الأول شيخ. نعم تفضل. هل يجوز المرأة شيخ تذهب المسجد للصلاة على الجنازة لتحصل على أجر عظيم؟ نعم لا بأس. لا بأس المرأة تصلي في المسجد وتصلي على الجنازة. وتقصد المسجد الشيخ؟ نعم لا حرج. تصلي كان النساء ما يصلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على الجنازة. ولما توفي ابن بيضاء وقيل يصلي على المسجد قالت عائشة ما أسمع ما نسي الناس ما صلي على ابن بيضاء إلا في المسجد، وكانت تصلي على الجنازة في المسجد. ولا بأس تصلي في المسجد الصلاة وتصلي على الجنازة. يعني لا بأس تذهب للمسجد وتصلي مع الناس الصلاة الفريضة وتصلي على الجنازة. المرأة ممنوعة من الذهاب إلى المقابر إذا ما قصرت. ما تذهب صحيح. أما صلاة الجنازة في المسجد لا حرج. أو في البيت صلي عليه في البيت إذا كان من أقاربها. صلي عليه على الجنازة في البيت أو صلي عليه في المسجد. وتحصل على أجر العظيم شيخ؟ نعم. شيخ يسأل الأخ الكريم هل تحصل على الأجر المترتب على ذلك كما يحصل الرجل أيضاً؟ تحصل على الأجر. السؤال الثاني شيخ. نعم. هل يجوز صبغة شعر اللحية بالسواد؟ في خلاف هذا بين العلماء كما ذكر العلامة القيم رحمه الله في زاد المعاد، وذكر بعض السلف صبغ بالسواد اجتهاد منهم الحسن والحسين، والقول الثاني المنع وهو الصواب أنه لا يصبغ بالسواد الخالص، ولكن يصبغ بالحمرة الخالصة أو الصفرة أو الحمرة مع السواد ويكون دائما بالحمرة بالحلة والكتم، كما ثبت في الصحيح أن أبا بكر رضي الله عنه خضب بالحمرة بالحلة والكتم، وكذلك عمر حضروا بالحلة والكتم، وكذلك قال بعضهم ان النبي صلى الله عليه وسلم صبغ، والصبغ النبي صلى الله عليه وسلم لم يشب، لان ليس في رأسه ولحيته اكثر من 20 شيبة، وانما هو كان يكثر من الطيب فيحمر الشعر، فيظن بعض الناس انه صبغ. المقصود ان الصواب ان الصبغ يكون لا يكون بالسواد الخالص، وإنما يكون بالحمرة مع السواد فيضرب بالحمرة أو بالحمرة الخالصة أو بالصفرة. هذا نعم. نعم. لكن الشيخ كيف يرد على ما يقول في قصة أبي قحافة إن قضية عين الشيخ؟ لا ليس قضية عين، غيروا هذا يجنبه السواد. إي نعم قالوا هذا مدرج وكذا. ها؟ لا قالوا هذا مدرج في الحديث. بعضهم قال إنها مدرجة. إي نعم. وقال آخر ليست مدرجة، غير محمد ليست مدرجة. والمسألة فيها خلاف كما سمعت، لكن هذا أصوب القولين أن الصبغ يكون بالسواد لا يكون بالسواد الخالص، بالسواد مع الحمرة. نعم. السادس يا شيخ. نعم. هل من نصيحة توجه شيخ لبعض الناس هداهم الله حتى من أهل الصلاة الحقيقة؟ نعم. اللي بقص اللحية وكذا. نعم. أو التساهل في ذلك. أتوجه نصيحة لإخوانا بأن عليه الالتزام بالسنة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال حسوا الشعائر وعرفوا اللحى خالفوا المشركين، وفي بعضها أرخوا أوفوا ووفروا أرجوا، في أوامر كلها تأمر بإعفاء، الواجب إعفاء اللحية وقفت الشارب امتثال الامر النبي صلى الله عليه وسلم. واخذ المحققون من هذا من هذه الاحاديث ان اعطاها واجب كما نقلها ذلك الامام ابو محمد بن حزم قال ان اعطاء اللحيه واجب وان حلقها حرام وغيره من اهل العلم. واللحيه لا شك انها شرف ورجوله وشهامه على الرجوله. وكان الانصار لهم سيد فيه جميع الصفات الكرم الا انه لم يكن له لحيه فقالوا لو كانت اللحيه تشترى بالالاف لاشتريناها لسيدنا. وقال العلماء انه لو اعتدى شخص على شخص وضرب مثلا وازال لحيته ولم تنبت فان عليه الديه كامله كما لو قتله. ما يدل على اهميه اللحيه. وكانوا في الجاهليه وهم مشركون يشربون الخمر واللحام تفطر الخمر ولا يحلق اللحام. المسلم الذي اكرمه الله بالاسلام اولى يعني اعتز باللحيه. نسال الله لاخواننا المسلمين لزوم السنه. امين. اللهم ادعك يا شيخ. وياك بارك الله فيك يا كريم. امين. حياكم الله. السلام عليكم. السلام عليكم. ما زاء هذا؟ نعم تفضلي. الأخت السائلة فضيلة الشيخ تقول إنها قد جاءتها دورتها الشهرية منذ أن كان عمرها 11 عاما ولكنها لم تكن تقضي تلك الأيام التي تأتيها فيها الدورة الشهرية لم تكن تقضي الصيام. نعم. وتقول أنها أيضا كانت مهملة في في في صلاتها فلا تحافظ عليها كثيرا ولكن من الله عليها بأن هداها عندما بلغت 15 من عمرها. تسأل عن تلكم الأيام التي لم تصمها ماذا تفعل؟ هل تعود فتصومها وتقضيها أم ماذا؟ إن كانت تصلي فإن عليها أن تقضي الأيام التي تركتها بعددها. وإن كانت لا تصلي فلا يلزمها قضاءها. إن كانت لا تصلي فلا يلزمها قضاءها لأن الصواب أن ترك الصلاة كفر. والكافر إذا أسلم لا يؤمر بقضاء ما فات. يقول الله تعالى قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. وإن كانت تصلي فعليها أن تقضي تلك الأيام تقضيها بعددها. وإن كانت مستطيعة أطعمت عن كل يوم مسكين لأنها إذا أخرتها إلى رمضان الثاني أستبدل لك بعض الصحابة يكون باب الكفارة. أما إذا كانت مستطيعة وإذا كانت مستطيعة يكفيها القضاء. أما إذا كانت لا تصلي فلا فليس عليها قضاء على الصحيح. نعم. واضح أختي كريمة. عندي سؤال آخر. تفضلي. فالشيخ تقول ان والدها تزوج امرأة ثم طلقها بعد ذلك. هذه المرأة تزوجها رجل اخر وهذا الرجل الاخر كان قد خطب اخت هذه الاخت المتصلة. ايه خطبها لكن لم يتزوج. اذا كان لم يعقد عليها ما يضر الخطبة خلاص. ماذا ما عقد عليها لا يجوز لان يتزوجها يا شيخ. ها شيخ لا يجوز لأن يتزوج. نعم. الحمد لله. أحسن إليكم فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم وجزاكم خيرا على ما تفضلتم به من إجابات عن أسئلة المستمعين الكرام التي أتت إلينا عبر الهاتف وعبر الفاكس. شكر الله لكم أنتم أيضا أيها المستمعون الكرام على حسن استماعكم وطيب إنصاتكم لفضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الراجح الأستاذ المشارك بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. لنا بإذن الله به وبكم لقاءات أخرى. نستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤال على الهاتف برنامج يجيب عن أسئلة المستمعين عبر الهاتف. ضيف البرنامج فضيلة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله الراجحي. البرنامج من إعداد وتقديم عبد الرحمن ابن ظافر العمري. تنفيذ عبد الرحمن ابن عبد الله العبيدي.